الغيرة المحمودة والغيرة المذمومة. الغيرة المحمودة ما كان في الريبة، والغيرة المذمومة ما كان في غير ريبة. يعني هذه الزوجة وضعها جيد، مستقيمة، محافظة على واجبات الله، تاركة للمحرمات، قائمة بالحجاب، ما في عليها أي تهمة ولا ملاحظات. الزوج يشك وبدأ قضية، يعني طالع في مراية السيارة ومين اللي نظر، أنت تنظري وين تنظري، ما تضع إذا فتحت شباك البيت، أنت تنظري مين في الشارع، مين اللي مر لي، أنت كذا، يحط شريط لاصق على الباب لايك تطلع من هذا حتى يكشف إذا خلص. هذا موسوس، مريض نفسي، ظالم، شكاك، تصرف مقيت. الله يبغض الغيرة هذه. ليه؟ لأن من غير ريبة المرأة مستقيمة ما فيها شيء. إذا كان في ريبة والله بدأت يعني أرقام غريبة في الجوال وصور وأشياء، يعني تطلع المرأة متبرجة، يعني تأتي يوجد معها أشياء مريبة، تروح محل تتأخر في الليل، خلاص إذا وجدت الريبة تجب الغيرة. وهنا يكون من الولي الواجب يقوم عليها التدقيق في وضعها، أن يراقب الأمور، يمنع، يحد، يفعل، خلاص لازم يكون تدخل. يعني الآن الريبة موجودة، القرائن موجودة، ننتظر حتى يقع الحرام الأعظم والعياذ بالله؟ ولذلك الفرق بين الغيرة المحمودة والغيرة المذمومة الريبة وعدم الريبة.